Thank you.

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Oh, افتح عليك يا شيخ محمد. وإذ جسدت Oh, بڑا ہے ابھی تو آگے کم ہو جائے Oh, yeah. Thank you. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله Thank you.